أننا أوضحنا سياسة الإسلام الشرعية في وحد هذه الجريمة الفاجرة، وكيف أن الله تبارك وتعالى قد أغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى هذه الجرائم إن طبقنا شرع الله تبارك وتعالى. فأمرنا الله عز وجل بغض البصر رجالا ونساء، وأمر المرأة بالحجاب الشرعي، وأمر الناس بألا يختلط الرجال مع النساء، وألا يختلي رجل بامرأة، وألا يمس رجل امرأة، فأغلق كل المنافذ التي تؤدي إلى هذه الجريمة، وفتح المجال واسعا سبحانه وتعالى أمام عفة المرء وإحصانه، فأمرنا بالزواج، أمر الرجال بأن يزوجوا نساءهم وبأن يزوجوا أبناءهم، الرجال يتزوجون والنساء يتزوج، حتى لا تكون هناك مجالات، هذه المجالات من الممكن أن تستغل في الوقوع في هذه الجريمة أعاذنا الله وإياكم. بل قال في هذه الصورة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فكل الأبواب قد سدت في وجه هذه الجريمة. فحينئذ إذا أجرى إنسان وقع في هذه الجريمة فلا عليه إلا أنه سيواجه مواجهة عظيمة بحد من حدود الله سبحانه وتعالى، وهذا الحد قد نزل متأخرا، لم ينزل في أول الإسلام، بل ولم ينزل في بداية العهد المدني، بل سبقه أحكام تشريعية تنفيذية لبيان نزول حد الله سبحانه وتعالى في الزمان الذي يشاءه عز وجل، ستنزل فيه سورة النور وقد سبقتها آيات من سورة النساء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ويبرز أمامنا هنا قضية استشهاد الشهود الأربعة التي سيكون لها مجال وتشريع خاص بتوسع في سورة النور في الآيات التي تلي هذه الآيات التي تلوناها عليكم. فيقول سبحانه وتعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، تحبة المرأة الزانية، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت آيات سورة النور قد جعل الله لهن سبيلا، الآيات تقول حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. وإذا يكون حكم آيات سورة النساء كان حكما مؤقتا بوقت مغير بغاية، هذه الغاية هي نزول آيات سورة النور. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ناسخا هو لآيات سورة النساء، وإنما مبينا وموضحا أن آيات سورة النور هي الحل الأخير والنهائي لقضية الزنا، فقال قد جعل الله لهن سبيلا. الذكر بالذكر جلد مئة، والتجريب عام، والثيب بالثيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليها عليهم الجلد والرجم، فيوضح ان هناك حكم للمحصنين من الرجال وللنساء، فيقول الرجم. ويفرض هنا امامنا حكم جديد لم يأتي في سورة النور، وانما اتفقت عليه الامة واجمعت عليه وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه اكثر من مره، وصدقه الخلفاء من بعده، واستمرت الامه في تصديقه، ولم يخرج على اجماع الامه الا طائفه من المبتدعه الا وهم الخوارج وبعض المعتزله الذين انكروا حد الرجل. والرجل ثابت في سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، بل كان في ايه من القران نسخت تلاوتها ولم ينسخ حكمها، وانما استمر الحكم شريعه مؤقته الى قيام الساعه. يقول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والزنا امر معلوم لدى الناس جميعا. ولا نعرج على تعريفات الفقهاء له، وانما كما قال ماعز للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له النبي: اتدري ما الزنا يا ماعز؟ قال: لقد اتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من امرأته حلالا. لقد اتيت منها حراما الذي يأتيه الرجل من امرأته حلالا. فهنا عرف الزنا وكيفيته وماهيته، وهو امر معلوم لدى الناس كافة. يقول الله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ويبدأ النص المعجم بلفظة الزانية، وعهدنا بالقرآن الكريم في احكامه انه يقدم الرجال. مسألة تقديم النساء هذه مسألة من اداب الاتيكيت الغربي المعاصر، لكن دائما يقدم الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء. ولذلك جاء في حد السرقة: السارق والسارقة تقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والسارق والسارق بدأ بالسارق، لكن هنا يقول الزانية والزاني. فلماذا قدم المرأة على الرجل؟ هنا يبدأ الفقهاء يتساءلون، وعلماء التفسير وعلوم القرآن يتساءلون لماذا قدم المرأة. وهنا تظهر أمور ينبغي أن تفهم العلة من تقديم لفظة الزانية. كلمات القرآن لا ليست بكلمات تراكمية هكذا كلمات تتراكم بعضها فوق بعض، وإنما لكل لفظة في مكانها شأن عظيم، ولكل كلمة مع سابقتها ومع لاحقتها ارتباط. ولذلك يبين علماؤنا أن تقديم لفظة الزانية لأن المرأة لولاها لما وقع الرجل في الزنا، فهي التي تتبرج، وهي التي تفعل امورا تدعو الرجل الى ارتكاب الفاحشه. فلو تحجبت المراه، ولو كانت كل النساء شرسات، ولو كنا جميعا عفيفات، لما وقعت جريمه الزنا. فالمراه هي التي تطمع الرجل فيها، هي التي اطمع الرجال فيها. ولذلك انظروا الى قول الله تبارك وتعالى حينما يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الاحزاب: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمتى يطمع الذي في قلبه مرض؟ حينما تخضع المراه بالقول، حتى لو كانت محجبه. فان كانت المراه غير خاضعه بالقول وانما هي متبرجه، كذلك تطمع فيها الرجل مريض القلب. فرجال الرجال مرضى القلوب يطمعون في المرأة التي تخضع بالقول، ويطمعون في المرأة المتبرجة، ويطمعون في المرأة التي تبرز مفاتنها. فالمرأة هي الأساس في هذه الجريمة. ولولا المرأة لما كانت هناك جريمة زنا، فحينئذ يبدأ أو يبدأ السياق القرآني بهذه اللفظة الزانية والزانية. كذلك فإن الزنا في المرأة أبشع، لأن المرأة تنتمي إلى أسرة، تنتمي إلى عائلة، تنتمي إلى رجال، وهذا الأمر يجعل أنوثهم في اضطراب. هذا الأمر يؤثر على سمعة الأسرة، ويؤثر على سمعة القبيلة، ويؤثر على سمعة العائلة. هذا أمر معلوم، ليست هناك مساواة في هذا الأمر بين الرجل والمرأة. وإن كان هناك مساواة في الحد وفي المؤاخذة وفي العقاب، ولكن حينما ترتكب الجريمة من المرأة فالأمر أبشع والأمر صعب لدى الناس جميعا. كل أصحاب الفطر السوية يستنكرون هذا الأمر من الرجال ومن النساء، ولكن من النساء أكثر. أضف إلى ذلك أن المرأة تحمل رحما، وحينئذ من الممكن أن تحمل، أما الرجل فلا يحمل. فالمرأة من الممكن أن تأتي بولد بالسفاح وتنصب أطفالا ليسوا من أطلاق الرجال، ليسوا من أطلاق أزواجهن، ينسبون هؤلاء الأطفال إلى هؤلاء الرجال وهم منهم براء. فمن هنا قدم القرآن الكريم كلمة الزانية، الزانية والزاني فاجلدوا، وإن كانا يستويان في العقاب ويستويان في الجرم، إلا أنه قدم هنا كما قدم في السرقة الرجال، لأن الرجال على السرقة أجرى، والسرقة إن وجدت من امرأة فهو أمر أقل بكثير. الصغار والنصوص هم الذين يجترئون على هذه الفعلة من الرجال أكثر من النساء. الزانية والزاني قال تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أمر الله تبارك وتعالى بأن تجلد المرأة وأن يجلد الرجل، كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ويأتي هنا أقوال مبسوطة في كتب الفقه وفي كتب تفسير أحكام القرآن الكريم في كيفية الجلد. لا يكون الجلد أيها الإخوة جلد انتقام، فيؤتى بإنسان من الذين يجلدون الناس ببشاعة، وإنما كان عمر بن الخطاب يقول للذي يتولى الجلد لازم أرقبط إبطك، ما يرفعش حتى يظهر الإبط، وإنما يضرب بدون أن يرفع اليد وينزل بخطوة، وإنما ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، وحتى الصوت الذي يضرب به له مواصفات لا يكون معقودا، حتى لا يقطع ويقطع اللحم او يقطع الجلد فيظهر اللحم، وانما يكون ليس غليظا شديدا ولا يكون لينا رقيقا، وانما صوت بين صوتين يضرب الجلد فيؤلم ولكن لا يقطع ولا يقطع الجلد ولا يخرج دما، وانما يكون ضربا متوسطا، ضربا بين ضربين وصوتا بين صوتين، ويضرب ضربا موزعا على الجلد كله، ولكن لا يضرب في مكان واحد، وانما يوزع حتى يستوعب الجسم ولا يطرق وراءه عاهه. كذلك فانه حينما يضرب يستقي الوجه، يستقي الوجه ويستقي المقاحل، الاشياء التي من الممكن ان تدخل الضار على المجلود. فالمقصود ادخال الالم، لا المقصود ان تترك وراءك عاهه في هذا. ثم الخطاب موجه لمن؟ الزانية والزاني تجلد. الخطاب موجه لولي الامر او لنواب ولي الامر باذنه، حتى لا يكون هناك افتئاس على السلطة الحاكمة. فالخطاب في هذه الاحكام باجماع المسلمين موجه الى ولي الامر. فان قام ولي الامر بتنكير حدود الله تبارك وتعالى فقد نفذ ما امر به، وان تقاتل وان ترك تطبيق هذه الحدود فاسمه يعود عليه، وموقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى سيكون شديدا اذا خالف شرع الله تبارك وتعالى ولم يطبق حدود الله ولم يطبق احكام الله سبحانه وتعالى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نهي من الله سبحانه وتعالى، لا هنا الناهية، لا تأخذكم بهما رأفة. هل ربنا سبحانه وتعالى يدعونا ألا نكون رحماء؟ كيف مع أنه سبحانه وتعالى أمرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. معنى ذلك أننا مأمورون بماذا؟ بأن نكون رحماء. طيب، كذلك حينما يقول بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود: اني لاذبح الذبيحة وانا اطعمها قال ولك في ذلك اجر. فهل ربنا سبحانه وتعالى ينهانا عن الرحمة فيقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني اضرب بانتقام ولا يكون في قلب رأفة؟ بين الشرع الحكيم قضية الرأفة هنا في قوله سبحانه ولا لم يقل لا تأخذكم بهما رأفة على الإطلاق، ولكن قال في دين الله، يعني في حكم الله. وكلمة دين الله هنا تعني شرع الله وتعني حكم الله، كما قلنا كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، كما في سورة يوسف: دين الله يعني حكم في دين الملك، يعني حكم الملك وشرع الملك. فهنا يقول في دين الله يعني في شرع الله وفي حكم الله، يعني لا تأخذك الرأفة في الدين فتتخاذل عن تنفيذ حكم الله سبحانه، لأن الحاكم مأمور بأن إذا رفع الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، ولا يجوز للحاكم أن يتنازل عن حد من حدود الله سبحانه. فلا يأتي ويقول قد أخذتني الرأفة والرحمة فلن أستطع أن أقيم حد الله سبحانه وتعالى، فيقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تأخذك الرأفة في دين الله بمعنى أن تمتنع عن إقامة شرع الله، أن تمتنع عن إقامة حد الله. إن أخذت الرأفة فاعلم أن الله أرحم منك، ولا تعتقد أنك أرحم من الخالق سبحانه وتعالى الذي شرع هذه الشرائع، وهذه الشرائع والحدود جاءت لمصلحتنا نحن. والإنسان إن عذب في الدنيا بحد من حدود الله فإن عذاب الله في الآخرة أنكى وأشد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة اللعان كما سيجيء بمشيئة الله تعالى، يقول للرجل الملاعن ويقول للمرأة الملاعنة، يقول لهما: فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. معنى ذلك أن الحاكم حينما يطبق شرع الله يعلم أنه بهذا ينفذ رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى، فلا يبتعث على الله سبحانه وتعالى ولا يتألى على الله، ولا يظن الإنسان كما يصنع بعض المشاهدين والمناقضين لأحكام الله تعالى فيقولون في هذه الأحكام وحشية أو في هذه الأحكام قسوة. والحياة مليئة بالقسوة، والحياة والحضارة المعاصرة مليئة بكل أنواع القسوة، ومع ذلك يأتون أمام الأحكام والحدود الشرعية فيقولون هذه فيها قسوة. هذه الأجهزة الكفارة والمقاتلات الخارقة وهذه القنابل الحارقة وكل هذه الأنواع التي أتت بها الحضارة المعاصرة التي تحرق بلدانا بأكملها يسقطون عليها ويأتون إلى أحكام الله سبحانه وتعالى وشرائعه ليقولوا إن فيها قسوة، قسوة بإنسان دمر أسرة من الأسر ودمر مجتمعا من المجتمعات. إن الحدود الشرعية رحمة من رحمات الله تعالى، فلا يجوز الإنسان أن يبتعد على الله أو يتألى على الله سبحانه وتعالى ويقول إن في هذه الأحكام قسوة، فيقول سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله سبحانه وتعالى تتمتع عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير كله وفيه الصلاح كله للمجتمع. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم يعلق ذلك على شرط الإيمان بالله واليوم الآخر. ولذلك فإننا لا نخاطب الكفار بالله واليوم الآخر بهذه الأحكام، فالكفار بالله واليوم الآخر لهم حديث آخر نحدثهم عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وعن نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يحتاجون حديثا آخر لإثبات الألوهية ولإثبات النبوة ولإثبات الوحي والرسالة ولإقامة الحجة عليهم. أن هذه الشرائع فيخاطب بها مسلمون آمنوا بالله ربا إلها حكيما سبحانه وتعالى، امنوا بالنبي رسولا ونبيا، امنوا باليوم الاخر، امنوا بالقرآن، امنوا بشريعة الله سبحانه وتعالى، امنوا بالسنة النبوية. فنحن نخاطب مجتمعا مسلما لا مجتمعات كافرة. ولذلك يقول ان كنتم تؤمنون، علق الامر على شرط الايمان بالله واليوم الاخر. فالمؤمن بالله والمؤمن باليوم الاخر هو الذي حينما يسمع هذا الكلام يؤمن به وينزل على قلبه ببرد يقين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك يقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ان يكون لهم الخيرة من امرهم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد اطاع الله. واذا نحن مأمورون بان ننفذ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لاننا مؤمنون. ولذلك يقول واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا. ولذلك شرعت الحدود وشرعت الاحكام في العهد النبوي بعد ان امن الناس وعلموا الصور التي نزلت في العهد المكي وابانت لهم عن اسماء الله وعن صفات الله وعن ربوبية الله وعن الوهية الله وعن الايمان باليوم الاخر وعن الايمان بالجنة والنار. وفهموا ان الدنيا هذه مزرعة للاخرة ودار ابتلاء. فحينئذ يقول لهم في هذه الاحكام ويدعوهم لإيمانهم فيقول سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إلا أن تكونوا تؤمنون بالله واليوم الآخر فلكم حديث آخر غير هذا الحديث. فهذا الحديث لتطهير المجتمع المؤمن الذي آمن بالله وآمن باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ثم قال وليشهد، هذا معطوف على ما سبق، وليشهد لام الأمر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا بد وأن توجد طائفة ترى إقامة حد الله سبحانه وتعالى. فلأن يقام حد في أرض الله خير من أن يمطر الناس 40 يوما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن يقام حد من حدود الله في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 يوما. وإذا يشهد الناس إقامة حد الله سبحانه وتعالى لأنه تنكيل لمن أتى بهذه الجريمة. وسنبين بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الجريمة لا تقام إلا إذا جاء الإنسان طالبا لإقامة الحد عليه. ويجوز للحاكم أن يصرفه حتى تقام الحد على الحاكم، فلا يكون لديه احتمال أي احتمال على الإطلاق. وكذلك اذا شهد 4 من الشهود شهادة تبين ان هذه الجريمة لم ترتكب خطية وانما ارتكبت علانية امام الناس. هذه الجريمة الشديدة البشعة والتي كان من جرائها ان يقام حد شديد ان يجلد البكر او تجلد البكر 100 جلدة. فان كان محصنين كان الرجل محصن او كانت المرأة كان الرجل محصنا او كانت المرأة محصنة ماذا تكون النتيجة؟ لابد من ان يكون العقاب حينئذ هو الرجل كما جاء في حديث الغامدية وجاء في حديث الجهنية وجاء في حديث ماعز الاسلمي وغير هؤلاء. واذا يكون الحكم الشرعي والجلد والتغريب كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت في صحيح الإمام مسلم. أما بالنسبة للرجل فهذا أمر آخر تحدثت عنه السنة وطبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبقه الخلفاء الأربعة. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الآية كانت عند بعض المفسرين من أشكل الآيات في تفسيرها، وإنما علماء التفسير وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى علينا كمسلمين، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا علماء كثيرين في هذه الأمة. فعالم من العلماء قد يقطع عليه تفسير لآية فيأتي غيره ويفتح الله عز وجل عليه ببيان تفسير هذه الآية، ويأتي تفسيرهم للقرآن الكريم عمدتهم دائما تفسير القرآن للقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبوية، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام، تفسير القرآن حسب المقاصد التي جاء بها القرآن والسنة النبوية الشريفة وفهمها سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يقول تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. نجعل تفسير هذه الآية الكريمة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نظر علماؤنا الأكرمون إلى هذه الآية الكريمة وجدوا فيها لفظة النكاح، وكلمة النكاح تأتي في القرآن الكريم بمعنيين، تأتي بمعنيين وكثر استعمالها في معنى العقد بدون دخول، العقد بدون دخول في معظم استخداماتها في القرآن الكريم تأتي كلمة النكاح بمعنى العقد، إلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة حتى تنكح زوجا غيره، فهنا طبقا لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فسرت هذه اللفظة بمعنى الوقت، وهو حينما يتزوج رجل يطلق رجل امرأة ثلاث طلقات، طلقها ثلاث مرات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويكون النكاح المقصود به هنا ليس مجرد العقد، وانما يتبع العقد الدخول سواء شرعي كامل، فحينئذ ان طلقت من الزوج الثاني كان من الممكن ان يعقد عليها الذي طلقها ثلاث طلقات. واذا تكون كلمة النكاح قد جاءت في القرآن الكريم بهذا المعنى، اما بمعنى العقد واما بمعنى الوضع، وكثر دورانها في القرآن الكريم كله حول معنى العقد بدون دخول. ومن هنا جاء قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية، وخذوا بالكم الآية بدأت بالزاني ولم تبدأ بالزانية، لان هنا قضية الزواج يكون بيد الرجل فبدأ بالأصل، فقال الزاني ولم يقل الزانية كالآية السابقة الزانية والزاني، فقال الزاني لا ينكح. لو كان النكاح بمعنى الزواج يبقى الزاني لا يتزوج الا بزانية او مشركة، والزانية لا ينكحها يعني لا يتزوج ويعقد عليها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وان قلنا الوقت يبقى المرأة الزانية لا يضعها ويزني بها الا زاني او مشرك، والزاني لا يقع ولا يزني الا بزانية او مشركة. وعلى ذلك دار كلام اهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة. والراجح ما ثبت من اسباب نزول هذه الآية الكريمة ان رجلا كان اسمه مرصد ابن ابي مرصد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسله لكي يفك بعض اسرى المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة الى المدينة، او اخذوا اسرى من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنازلوا الى مكة ليفك اسرى هؤلاء الاسرى ويأخذهم ويساعدهم على الفرار من دار الكفر ايامها حينما كانت مكة وقتئذ دار كفر ولم تكن تابعة للدولة الاسلامية ولم تكن قد فتحت دارها. فقد التقت امرأة اسمها عناق. هذه المرأة لم تكن مسلمة وكانت بغيا معروفة العمل والحرفة. فحينما نادت عليه قال لا ان الله قد جاء بالاسلام وحرم الزنا. فحينئذ نادت على اهل مكة وقالت انه يسرق اطراف فاذا به يهرب وخرج وراءه رجال ثمانية فما استطاعوا ان يدركوه. وبعد ذلك استطاع كما حكى الحبيب انه استطاع ان يأخذ الاطر بدون علم هؤلاء المشركين. ولما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اني اريد ان اتزوج عناق. فنزل قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المسلم. واذا يقول سبب النزول قد اعاننا على تفسير كلمة النكاح بمعنى ماذا؟ بمعنى الزواج والعقد على المرأة. واذا هنا نريد ان نفهم امرا اخر من بقية ايات القرآن الكريم. فعندنا سبب النزول ابان لنا عن معنى كلمة النكاح انه بمعنى الزواج وليس بمعنى الوقت. طيب اذا نظرنا الى الايات القرآنية فقد نهانا الله تبارك وتعالى عن ان نتزوج غير العقيقات. القرآن الكريم اشترط دائما حتى لما اشترط علينا ان نتزوج حتى عندما اجاز ان يتزوج المسلم بامرأة كتابية قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. فاشترط الاحصان. والاحصان في القرآن الكريم يأتي بمعنى المرأة المحصنة على المرأة العفيفة. ويأتي المرأة المحصنة بمعنى المرأة المتزوجة. ويأتي الاحصان بمعنى المرأة الحرة غير الأمة. فيأتي الاحصان بمعاني متعددة والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. فحينما يقول الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات يعني العفيفات من المؤمنات. يبقى ربنا اباح لنا المؤمنة العفيفة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. إذا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. فاشترط لكي تتزوج بالمرأة المسلمة أن تكون عفيفة. واشترط لكي تتزوج بالمرأة الكتابية أن تكون عفيفة. واشترط للمرأة المسلمة حينما تتزوج برجل مسلم أن يكون عفيفا محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدام. كذلك حتى بالنسبة للأمة حينما أجاز الزواج من الأمة فقال سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائق المحصنات المؤمنات فمنا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الإماء من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات يعني عفيفات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. ثم قلت إذا وصلنا يعني تزوجنا فإن أتينا فتم الزواج إحصان. فإذا وصلنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وإذا فقد اشترط الله على المرأة المسلمة لكي تتزوج أن تتزوج رجلا عفيفا. واشترط على المسلم لكي يتزوج إن تزوج بامرأة حرة لا مسلمة لابد وأن تكون عفيفة. وإن تزوجها كتابية يشترط أن تكون عفيفة. بل لو تزوج أمة يشترط أن تكون الأمة عفيفة. وإذا فالعفة شرط في الإحصان وشرط في الزواج. وعلى ذلك يأتي تفسير آية سورة النور. الآية يقول الله تبارك وتعالى هنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة. ما معنى هذا الكلام؟ أمر المؤمنون أن يتزوجوا بنساء عفيفات، فإن تزوج الرجل بامرأة بغير يعني ترتكب الزنا ولم تتب إلى الله ومعلوم عنها الزنا والعياذ بالله، فإذا خالف شرطا من الشروط التي جعلها الله عز وجل للزواج، فحينئذ هذا الذي خالف شرع الله إما أن يخالف هذا الشرع وهو غير معتقد للحرمة وغير ملتزم التزاما قلبيا بحكم الله، هذا حكمه الردة والعياذ بالله، فيقع العمل منه إشراكا ومخالفة ومحاكة ومشاركة لحكم الله سبحانه وتعالى. وإن التزم الحكم عقائديا وحرم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقع في هذا الأمر ضعفا منه كما يقول أنا أحبها ولا أستطيع أن يعني أتركها ولا بد من الزواج، يقولون هي بغي هذه المرأة تبتغي الرجال، هذه يقول هذا حرام تعرف، يقول أعلم أنه حرام ولكنني لا أستطيع أن أتركها، فهذا زواجه بها باطل، وحينئذ يقع الزواج بها زنا. ويتنزل على ذلك قوله تعالى الزانية يعني غير العفيفة غير المحصنة التي تبتغي الرجال، هذه المرأة الزانية لا ينكحها يعني لا يتزوجها إلا رجل من رجلين، إما رجل ملتزم بالحكم الشرعي ويعلم أنه حرام ويحرم ما حرم الله ورسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم، ولكنه وقع في هذا الأمر عن ضعف، فهذا زواجه باطل، فحينئذ زواجه باطل، فيكون زواجه منها زنا، والزانية لا ينكحها لا يتزوجها إلا زان أو الآخر الذي لم يلتزم حكم الله تعالى عقائديا ولم يعتقد هذا وأحل ما حرم الله، فيقع زواجه منها استبدالا لشرع الله تعالى وتحليلا للحرام، فحينئذ يكون مشركا أو مشرك. أما المرأة كذلك إن تزوجها رجل، هذا الرجل معلن للزنا ويعلم أنه يرتكب الزنا ويسافح وله أقدام ومشهور بالزنا ولم يكن غير عفيف، نقول الزواج بهذا الرجل لا يجوز لك أيتها المرأة، حرمه الله. فإن التزمت عقائديا ولكن ضعفت وقالت لا أستطيع أن أتركه ولا بد وأن أتزوجه، فيقع الزواج به باطلا، فحينئذ تكون زانية. فإن لم تلتزم بحكم الله ولم تحرم ما حرم الله ورسوله كانت مشركة، وعلى ذلك يفهم قوله تعالى الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج إلا زانية، يعني زواج بها باطل لأنها تعتقد الحرمة وتعلق، أو لو لم تعتقد هذا الأمر لا عن جهل وإنما عن حتى ومشقة من شرع الله تعالى، أو مشركة. والزانية الزانية غير العفيفة المعلنة بزناها لا ينكح ولا يتزوجها إلا زان إن أقدم على هذا وهو يعلم التحريم ويحرمه بقلبه ولكنه لم يفعله ولكنه عرف شرع الله، وإلا لو لم يلتزم ويعتقد حرمة ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون مشركا. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك. ذلك يعود على ماذا؟ على الزواج بغير العفيفات وبغير الرجال العفائف، وكذلك الزنا، وكذلك الشرك، كل هذه الامور الزنا والشرك والزواج بغير اصحاب العفة والاحصاب، وحرم ذلك على المؤمنين. وعلى ذلك نفهم قوله تعالى الخبيثات للخبيثين، فالخبيثات النساء الزواني، النساء الزواني لا يتزوجون الا بخبيثين، فاما تتزوج زانيا مثلها او تتزوج برجل مشرك، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون الرجال المعلنون للزنا والذين يرتكبون الزنا لا يتزوجون الا بخبيثات. لماذا؟ لان المرأة اما ان تكون زانية الزواج منها باطل، واما ان تكون مشركة. ولذلك قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وعلى ذلك يفسر القرآن بعضه بعضا. فهنا قال سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكح الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ايها الاخوة الكرام، حتى لا نطيل على حضراتكم، نجعل بمشيئة ربنا تبارك وتعالى الكلام فيما فيه تفصيل في هذه الاحكام في اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تأيمان ولا تأيمان ولا تأيمان ولا تأيمان ولا تأيمان.